بسم الله كلمات ربي لنفذ البحر، لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. هكذا أيها السادة، فقد تلا علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي ما تيسر له من آية الذكر الحكيم من ساحة المسجد العتيق بقرية كاجوج مركز كومومبو محافظة أسوان، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة.